ما مناسبة ذكر المخصوص بعد النداء؟ أحسنت، لأنه يشبه النداء في الصورة. أحسنت. وكذلك أيضا كل منهما تارة يكون مبنيا على الضم وتارة يكون منصوبا. اتحادهما أيضا في عامل محذوف وجوبا لا يذكر في النداء أدعو، وفي الاختصاص أخص، فنصبه بفعل محذوف تقديره أخص أو ما كان بمعناه، أقصد أريد. ما هو الباعث للاختصاص؟ ها؟ إما فخر وإما زيادة بيان تواضع. ثاني الفخر. نعم، إني أيها العالم أحل المشكلات أو المعضلات، وعلي أيها الفقير، علي أيها الجواد يعتمد الفقير، فهذا للفخر. ومثال التواضع. نعم، إني أيها العبد الفقير، أو إني أيها العبد الفقير، إني أيها العبد الضعيف مثلا فقير إلى عفو ربي، كل واحد سهل. وهم يمثلون ببيت هنا، جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير، فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقيري فقير. هذا هو الشاهد. فهذا للتواضع، جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير، فهو للتواضع. ومن الفخر ما ذكرنا أيضا أمس البيت المتقدم، من يحفظه لنا معشر، لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد، فهذا للفخر. ولزيادة البيان ثالث، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وناظر الجيش يقول الحق أن المقصود بذكر المخصوص إنما هو تأكيد أو بيان، ما فيه غرض الافتخار ولا غرض التواضع، وإنما قال يستفاداني من الكلام بجملته، أما يؤتى بهما لأجل هذا لا. فيقول الغرض أو الباعث لي الاختصاص إنما هو التأكيد أو زيادة بيان، وأما الغرض والتواضع فإنما يستفادان من الكلام أو من جملة الكلام. هكذا قال رحمه الله، يستفادان من الكلام بجملته. فإذا قال الشخص إن معشر الأنصار لنا مجد مؤثل، لو لم يذكر معشر الأنصار لاستفيد الفخر، ليس كذلك؟ لو قال إن مثلا أشهر البيت إن لنا معشر، لو لم يذكر معشر وقال لنا مجد مؤثل برضائنا خير البرية أحمد، هل يستفاد منه الفخر أو يستفاد منه الفخر؟ يستفاد منه الفخر، يستفاد منه الفخر. فإذا ذكر هذا إنما هو للتأكيد، إنما هو للتأكيد. هكذا قال. ولو قال أيضا جد بعفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير، لو قال مثلا وغير ذكر أيها، إنني قال إنني إلى العفو فقير، قال إنني إلى العفو فقير من غير ذكر أيها العبد، لاستفيد إيش؟ التواضع، ليس كذلك؟ فإذا ذكره بعد ذلك لإيش؟ للتأكيد، ذكره للتأكيد. فالتواضع إنما يستفاد من الكلام بجملته. كلام جيد أنه أي الباعث للاختصاص التأكيد أو زيادة البيان. زيادة البيان نحن العرب أقرأ الناس، نحن معاشر الأنبياء إلى آخره، هذا زيادة بيان. وأما لنا معشر فهذا للتأكيد، لنا معشر الأنصار مجد مؤثل، هذا للتأكيد، لأنه لو قال لنا مجد مؤثل بإرضائنا لاستفيد منه الفخر بهذا. أو لو قال فيما تقدم إني أيها العالم أحل المشكلات أو أزيل اللبس عن كذا، لو قال مثلا إني أزيل اللبس، العالم يقول هذا، لاستفيد منه أيضا إيش؟ الافتخار، نستفيد منه الافتخار دون ذكر أيها العالم. فإذن ذكر أيها العالم إنما هو للتأكيد، ذكره للتأكيد. وهذا الذي سمعنا أمس هو الذي قرره ابن مالك رحمه الله في التسهيل، أنه يذكرني واحد من الأغراض المتقدمة، ذكره رحمه الله في التسهيل. ما هو الفرق بين الاختصاص والنداء؟ نعم، أنه يستعمل الاختصاص بغير حرف بخلاف النداء يستعمل بحرف لفظا أو نية، وهذا خلافه، أن يكون مسبوقا بكلام سنتا. أن يكون أو يستعمل بأل بخلاف المنادى لا يستعمل بأل، نحن العرب فهنا المخصوص تعمل بأل، أما المنادى ما يقال يا الرجل، لا يصلح هذا، أحسنت. وكذلك إيش؟ أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه، أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه، أي أن المراد منه ومن المتقدم عليه شيء واحد، المراد منهما شيء واحد. فهذا أيضا شرط ذكر أمسي، أو قصدي ذكر فرق من الفروق، أنه أي يكون المقدم بمعنى المخصوص بمعنى المختص، أي أن المراد منهما شيء واحد. بسم الله. قال الشارح: الاختصاص يشبه النداء لفظا، فالاختصاص كنداء فهو يشبه النداء في اللفظ كما قال، فهو خبر استعمل بصورة النداء توسعا، فلفظه لفظ النداء ولكنه خبر، والنداء إنشاء، النداء إنشاء وهو خبر، لكن لفظه يشبه لفظ النداء، إني أيها العالم وهو يشبه لفظ يا أيها، أليس كذلك؟ فلفظه يشبه لفظ النداء ولكنه يخالف في المعنى، فالنداء إنشاء والاختصاص إيش؟ خبر، الاختصاص خبر، وهذا يستعمل في كلامهم توسعا، أن الشيء يؤتى به بصورة الخبر ويراد به الأمر مثلا، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا بصورة الخبر المقصود به الأمر، وقد يكون العكس بصورة الأمر المقصود به الخبر، أحسن بزيد، أحسن بزيد، أي معنى ما أحسنه، ما أحسن زيد، فهذا بصورة الأمر المراد به الخبر، فالعرب تتوسع في هذا، فربما تستعمل شيئا مكان شيء، توسعا تستعمل شيئا مكان شيء، لفظ تستعمله محل لفظ، فيستعملون الخبر محل الأمر، والوالدات يرضعن أي ليرضعن، ويستعملون الأمر مكان الخبر أحسن بزيد، ويستعملون أيضا الخبر مكان الاستفهام، والاستفهام مكان الخبر، أليس الله بكاف عبده، هذا استفهام مكان الخبر، ومعنى الله كاف إيش؟ عبده، وليس المقصود الاستفهام المحض، وإنما هو استفهام في موضع الخبر، أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف عبده. وكذلك أيضا يستعملون الاستفهام الخبر ويريدون الاستفهام، عندك زيد، على أن الأصل أزيد إيش؟ عندك بتقدير الهمزة. فهذه أساليب عربية يستعملها العرب كما ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله. وهنا كذلك استعمل الخبر والمقصود به، أو استعمل الاختصاص بصورة إيش؟ النداء، استعمل الاختصاص بصورة النداء توسعا، وإلا بينهما فرق كما سمعته، النداء إنشاء والاختصاص خبر. قال رحمه الله: الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف النداء، هذا الوجه الأول وأشار إليه بقوله دون ياء، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء وأشار إليه بقوله كأيها الفتى بإثل رجونية يكون بعد هذا الشيء. والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وأشار إليه بقوله وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العربة أسخى من بذل استعمل بأل كما ترى. وهناك أيضا فروق أخرى أشرنا إلى بعضها أمس، ومنها قلنا إيش أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه، وأنه إيش أنه في النداء أي لا يوصف إلا بمحلى بأل، وفي غير النداء يوصف بمحلى بأل ويوصف بالموصول ويوصف بإيش بالإشارة، وأما في النداء أي هذا لا يوصف إلا بمحلى بأل. وكذلك في النداء نقل خلاف فيما بعده فيما هو مغرون بأل، يجوز عند المازني نصبه والجمهور على إيجاب الرفع، وأما هنا لم ينقل خلاف بل نقل الاتفاق على وجوب الضم، إني أيها العبد، ولا يجوز غير هذا. وفي النداء نقل الخلاف فجوز بعضهم النصب. قال وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، عند من؟ تفضل. نعم أنا مبتدأ وأفعل فعل مضارع، وكذا كناية عن شيء مفعول به. طيب وأيها مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، أي أخص أيها الرجل، والرجل صفة على تفصيل على ذكر خلاف تقدم، صفة أو بيان أو بدل إلى آخر ما ذكره. أحسنت. وجملة أيها ما إعرابها هنا؟ محل نصب حال، جملة الاختصاص إذا تأخرت في محل نصب حال، وإذا توسطت جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وهناك ما ترى تأخرت أنا أفعل كذا أيها الرجل، فجملة الاختصاص في موضع نصب للحال، والمعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، يكون هكذا التقدير، أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، وهذا لي الفخر. هذا السياق سياق إيش الآن على ما تقدم؟ سياق الفخر. أنا أفعل كذا أيها الرجل يعني نفسه، أي أنا أفعل هذا الشيء مخصوصا دون إيش؟ دون الرجال. فجملة أيها الرجل في محل نصب حال، أي جملة الاختصاص هذا التي على تقدير أخص، ومثل ما في أحد نبهني وأنا الحن أخص أخص بأخص، ولا واحد منكم نبهني غير أنني نبهت نفسي، ذكرت بعد ما خرجت أني أتبي الباء وأنصب أخص، وما في أحد تكلم، لا لا بد سجل هذا، أنكرت بقلبك فقد برئته. أه؟ كيف؟ إيه لا لا ما أريد، أريد أخص في المضارع، ما أريد غير هذا، ما في يعني ولا شيء، يعني أخص في المضارع يرفع. كيف؟ إيه يعني قصدك يستعمل هذا وهذا، لا بس لكن أنا ذكرت أخصه منصوب بفعل محذوف وجوبا يقدر بأخص، هكذا كان يقال، وهذا لحن بأخص، لكن الأخ أبو عبد الله يحاول يلتمس المعاذير، يعني المقصود اللفظ ممنوع من الصرف. طيب وين الآن يا أخوان نقرأ نحن؟ قلنا جملة الاختصاص إن كانت مؤخرة ففي محل نصب حال، وإن توسطت في محل إيش اعتراضية لا محل لها من الإعراب، نحن العرب أسخى الناس، نحن العرب أسخى الناس، نحن أخص العرب أسخى الناس، فما إعراب أسخى الناس هنا الجملة هذه؟ قصدي أخص العرب اعتراضية لا محل لها من الإعراب، نحن مبتدأ وأسخى خبر، وأما الجملة اعتراضية. واضح. وأنت اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، جملة أيتها العصابة ما إعرابها؟ محل نصب حال. أحسنت. أيغفر لنا مخصوصين من بين العصائب، اللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب. أحسن. وهذه الجملة جد بعفو، فإنني أيها العبد دو الفقير، فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير، هذه اعتراضية. أحسنت، لأنه قال فإنني سيكون فقير خبر، وهذا كله اعتراض. المهم السياق يدل على المقصود، ولا بعض التزم الحالية فيها، لكن صحيح ما سمعته. إن توسطت بين شيئين متلازمين ففي محل نصب حال، وإن لم تتوسط بين شيئين فلا محل لها من إعراب اعتراضية. إن توسط بين شيئين متلازمين فإن لم تتوسط ففي محل نصب حال. قال وذلك في قولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن العرب أسخى الناس. نحن مبتدأ والعرب مفعول لفعل محذوف لغير أخص. نعم وجوبا، أحسنت. وأسخى خبر، أسخى مضاف، الناس مضاف إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، صدقة أو صدقة لا تنظر، وصدقة ما يجوز. نحن أولا، هذا اللفظ بلفظ نحن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتقد الحفاظ بلفظ نحن، وإنما جاء في النسائي إنا معشر الأنبياء لا نورث. إنا وأصله في الصحيحين، أصل حديث في الصحيحين، لكن ما فيه شيء مما ذكر، ما فيه شاهد، بلفظ نحن لم يثبت، وإن كان المعنى صحيح. الذي هو ثابت عند النسائي إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وأما بلفظ نحن انتقده الحفاظ. طيب تفضل أعرب الحديث. نحن مبتدأ ومعاشر مفعول به لفعل محذوف وجوبا أخص. نعم معاشر مضاف الأنبياء مضاف إليه، لا نافية، نافية. نعم نورث فعل مضارع بتغيير صيغته، نائب الفاعل ضمير مستتر. نعم جملة لا نورث خبر، أحسنت. ما اسم موصول مبتدأ؟ تركناه فعل فاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد لها صدقة خبر. وأما ما تركناه صدقة فهكذا الشيعة يفعلون، ينصبون صدقة ويريدون الطعن في عرض أبي بكر الذي منع فاطمة من ميراثها. يقولون المقصود إنا أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فما مفعول لنورث، ما مفعول لنورث، وصدقة حال من الضمير. الذي تركناه صدقة هذا لا نورث فيه، وأما غيره فإننا نورث فيه، هكذا يقول الشيعة، هذا معنى الحديث. قالوا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أي لا نورث ما ترك الذي تركناه صدقة، هذا لا نورثه، وأما غيره من الأشياء التي لم نتركها صدقة وبقيت فهذه الأشياء تورث ويلحقها الميراث، وأما الذي لا يلحق الميراث مما تركناه هو ما ترك صدقة جعلناه صدقة فهذا لا نورثه، وأما الذي لم نتركه صدقة فهذا يورث. فقالوا أبو بكر ظلم فاطمة، ظلم فاطمة ومنعها حقها، وظلم عمه العباس أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. الرواية الصحيحة صدقة ما تركناه صدقة، ما مبتدأ صدقة خبر، والجملة صلة الموصول. أما على صدقة فصدقة حال من الضمير، ويكون المعنى لا نورث ما تركناه صدقة، حال كونه صدقة هذا لا نورثه، وأما الذي لم نتركه صدقة فنورثه. فرق واضح. العام في الأنبياء سيكون ما تركناه عمم أنا وغيري من الأنبياء ما تركناه صدقة لا نورثه، والذي لم نتركه صدقة هذا يكون في الميراث، يدخل في الميراث. المهم الشيعة جهال هذا معروف، وأصحابه ولا ما في أحد قال صدقة أبدا، يقولون صدقة بالرفع. قال وهو منصوب بفعل مضمر، ونبه على هذا الفضلي من حاشية. قال قوله ما تركنا مبتدا خبره صدقة، وقال الشيعة ما مفعول نورث أي مفعول ثان، ونائب الفاعل مفعول أول، نورث نحن ما تركناه صدقة هكذا يقولون. وقال الشيعة ما مفعول نورث، وصدقة حال من مفعول تركنا، أي لا نورث ما تركناه حال كونه صدقة، أي بخلاف ما تركناه من غير الصدقة فنورثه. وحملهم على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بينه علماء الحديث اعتقادهم الفاسد، يتوصل به إلى الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة إرثها مستدلا بهذا الحديث، مستدلا بهذا الحديث، استدلنا على المسألة هذه، هذا هو الذي أشرنا إليه، هذا هو واضح إن شاء الله. وهكذا أهل الأهواء الزمخشري وغيره يدخلون من النحو، يدخلون من النحو، لكن المسألة هذا هو ما هو معهم. قال هو منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. انتهينا من هذا الباب وهو الاختصاص، وكما ترى مختصر هنا، ويكفي ما ذكر أمس مع ما ذكر ابن عقيل، إن شاء الله فيه خير كثير. عندك يا أخي نحن بنات طارق نمشي في النمارق، الشهد ما له، نحن بناتي أو بنات طارق نمشي في النمارق، بناتي نعم على الاختصاص، منصوب على الاختصاص أخص بنات طارق، أحسنت. عندك يا خليفة نحن بني ضبة أصحاب الجمل، الموت عندنا أحلى من العسل، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، الموت عندنا أحلى من العسل. الشاهد فيه نحن بني ضبة أصحاب الجمل، الموت عندنا أحلى من العسل. الشاهد الآن بني ضبة، أحسنت، منصوب على الاختصاص أخص بني ضبة. وقد سمعت أمس ما ذكرنا أن الألفاظ التي أكثر دورانها في الاختصاص بنو فلان، وكذلك أهل فلان وأهل فلان ومعشر مضافة. قال رحمه الله التحذير والإغراء، إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استثاره وجب، ودون عطف دال إيا سب وما سواه ستر فعله لن يلزم، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. انتهينا من الاختصاص، وذكر في هذا الباب التحذير والإغراء ومناسبة ذكرهما بعد الاختصاص لشبههما به في أنهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا، هذه مناسبة ذكر التحذير والإغراء بعد الاختصاص أن كل منهما منصوب بفعل محذوف وجوبا، لكن هناك يقدر بأخص وهنا يقدر بغير أخص بحسب السياق. وجمعهما رحمه الله في باب واحد لاستواء أحكامهما، يستوي حكم التحذير وحكم الاختصاص وحكم غسل الإغراء، فلذلك جمعهما المصنف في باب واحد فقال التحذير والإغراء، جعلهما في باب واحد، جعلهما في باب واحد. والعلة في ذلك أنهما أن أحكامهما مستوية، أحكامهما وإن كان معناهما يختلف كما هو معلوم لديكم، المعنى يختلف. فمعنى الإغراء التسليط على الشيء، ومعنى هذا معنى التحذير، أو معنى الإغراء التسليط على الشيء، وأما التحذير لا ما هو معنى هذا، وإنما التحذير هو الإبعاد عن الشيء، هذا معنى باب التحذير، أي أنه يحذره ويبعده عن هذا الشيء. والإغراء معناه يريد أن يتسلط على هذا الأمر ويفعل هذا الأمر، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يريد أن يفعل هذا الشيء. فالصلاة الصلاة من باب إيش؟ الإغراء. والأسد الأسد من باب التحذير. فالتحذير يختلف في المعنى عن الإلغاء، فالتحذير الإبعاد عن الشيء، والإغراء المقصود منه التسليط على الشيء وفعل هذا الشيء. طيب، فقلنا سبب جمعهما ما سمعته أنهم تستوي أحكامهما، وكان ينبغي تقديم الإغراء عن التحذير، لأن الإغراء قالوا معناه أحسن في المعنى، أحسن من التحذير. والناس النحاة وغيرهم يقدمون المعنى الأحسن على غيره، فالنحاة يقولون نعمة وبئسة، ولا يقولون بئسة ونعمة، لأن معنى نعمة أحسن من معنى إيش؟ بئسة. فترى النحاة يقولون نعمة وبئسة، ولا يقولون بئسة ونعمة. وكذلك الناس أيضا يقولون الوعد والوعيد، ويقولون الثواب والعقاب، ولا يعكسون، فيقولون العقاب والثواب، لأن معنى الثواب أحسن من معنى العقاب. وكذلك الوعد والوعيد، لا تراهم يقولون الوعيد والوعد، وإنما يقولون الوعد والوعيد. فكان الناظم ينبغي له أن يقول الإغراء والتحذير، لأن معنى الإغراء أحسن من معنى التحذير للمصلحة التي فيه في فعله. لكن قالوا سبب تقديمه رحمه الله للتحذير على الإغراء أن التحذير من باب درء المفاسد، والإغراء من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح شرعا، فقدم وضعا. وبعضهم قال التحذير والإغراء من باب التخلية والتحلية، والتخلية مقدمة على التحلية، ويدل عليها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تخلية وتنزيه عن النقائص، ثم تحلية بعد ذلك بهذه الصفات الجميلة وهو السميع البصير. فالتخلية مقدمة على إيش؟ على التحلية. فقالوا كذلك هنا التحذير من باب التخلية، والإغراء من باب إيش؟ التحلية بالشيء الجميل. الإغراء من باب التحلية بالشيء الجميل، والتخلية تسبق إيش؟ التحلية، أولا تخلي الشيء عن النقائص، ثم بعد ذلك تحليه، كما قال الله في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تخلية وتحلية، تخلية عن النقائص وعن مشابهة المخلوقين، وتحلية بهذه الصفات الجميلة التي تليق به سبحانه وتعالى. وأما معنى الأبيات أظن قد جاء الوقت يا أخوان، وأنا قد تعبت اليوم، حلقي يوجعني، أو يكفي هذا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.